يعني في ناس تاني بيقولوا محكوما به، زي مين؟ زي الإمام البيضاوي. يعني الإمام البيضاوي في كتابه منهاج الوصول إلى علم الأصول قال فيما لا بد للحكم منه والحاكم والمحكوم عليه وبه. هنا الإمام وأغلب علماء الأصول يقول المحكوم إيه؟ المحكوم يا إخواني إيه؟ المحكوم فيه. والإمام الغزالي قال نفس كلام الإمام الآمدي وعليه جمهور الأصولية، وقال أركان الحكم أربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. إنما الإمام الشوكاني يا إخواني أيد الإمام البيضاوي في كلامه، قال إن في أربعة أبحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به والإيه المحكوم به يا إخواني والإيه المحكوم عليه. وطبعا إحنا دخلنا على المحكوم فيه، وابتدينا نتكلم كان آخر حاجة إحنا لسه بنخلص فيها إيه أقسام المحكوم فيه. وقلنا إن المحكوم فيه له وجود حسي لأنه فعل من أفعال المكلفين يدرك بأحد الحواس، وبعد ذلك إما أن يكون له وجود واعتبار شرعي بأن يشترط الشرع لوجوده أركانا وشروطا معينة، وإما ألا يكون له اعتبار شرعي وكل قسم منهما إما أن يترتب عليه حكم شرعي وإما ألا يترتب عليه حكم شرعي. المحكوم فيه أربعة أقسام: الفعل الذي له وجود حسي وليس له وجود شرعي ولا يعتبر سبب للحكم الشرعي كالأكل والشرب. اثنين: الفعل الذي له وجود حسي وليس له وجود شرعي وسبب حكم شرعي كالزنا والسرقة والقتل، فإنها من أسباب للحكم الشرعي في الحدود والقصاص. ثلاثة: الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع ولا يترتب عليه حكم شرعي، يعني واضح كالصلاة والزكاة، فإن أفعال الصلاة والزكاة لا تعتبر شرعا إلا بتحقق إيه الأركان والشروط التي وضعها الشارع. أربعة: الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع ويترتب عليه حكم إيه شرعي آخر كالنكاح والإجارة والبيع، فكل منها له ماهية شرعية لا تتحقق إلا بأركان وشروط معينة، وكل منها يترتب عليه حكم شرعي مثل حل الاستمتاع ووجوب المهر والنفقة في النكاح ومثل ذلك المنفعة والأجرة في الإجارة ومثل انتقال الملكية في البيع كما في التوضيح على التنقيح. وبعدين إن انتقلنا يا إخواني إلى أقسام الحكم المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه. والحنفية قسموا المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الله تعالى إلى أربعة أقسام، يعني حقوق الله تعالى، اثنين حقوق العباد، ثلاثة ما اجتمع فيه يعني حق الله وحق العباد ولكن حق الله تعالى غالب، أربعة ما اجتمع فيه أي حق الله وحق العباد، حقوق الله وحقوق العباد وحق العبد غالب. واضح؟ وابتدينا يا إخواني نتكلم عن حقوق الله تعالى، وقلنا تعريف الحق، والحق لغة هو الثابت، قال في اللسان هو نقيض الباطل وجمع حقوق وحقائق، وحق الأمر يحق حقا حقوقا صار حقا وثبتا. وقال الأزهري معناه وجب يجب وجوبا كما ورد في لسان العرب حرف القاف فصل الحاء وذو تعريفات الجرجاني. تعريف حق الله تعالى اصطلاحا هو ما يتعلق به النفع العام من غير أن يكون ذلك النفع خاصا بفرد من الأفراد، ولا يجوز لأي شخص ما أن يتنازل عنه أو يتهاون في إقامته، ونسبته إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه. قال في كشف الأسرار، واضح يا إخواني كشف الأسرار عن أصول البزدوي وفي شرح المنار وفي شرح مرقات الأصول وفي التلويح على التوضيح، قال حق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام فلا يختص بأحد وينسب إلى الله تعالى تعظيما أو لئلا يختص به أحد من الجبابرة، كحرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم باتخاذه قبلة لصلواتهم، وكحرمة الزنا لما يتعلق به من عموم النفع في سلامة الأنفاس وصيانة الفرش وارتفاع البغضاء والعداوة، يعني بين العداوة بين من؟ بين الناس إخواني الكرام. ومعنى ذلك أن الحق الخاص لله تعالى إخواني الكرام يعني هو فعل المكلف، يعني الذي هو حق خالص لله تعالى. وهذا القسم يا إخواني هو القسم الأول، يعني لا يحق الإنسان أن يتنازل عنه أو يصالح عنه، ولا يحتاج في إثباته إلى دعوة، ولا يقبل عفو الإسقاط، ويسقط بالشهوة بالشبهة عند الإيه عند إثبات الحدود. وحق الله تعالى يعني هو ما يتعلق به النفع العام، هو يشمل المصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الأخروية، ولا يختص بأحد ويكون في دفع الاعتداء عن المجتمع كالجهاد مثلا. يعني ونسب إلى الله تعالى للتعظيم والتشريف لكثرة نفعه وعظيم خطره، لأنه تعالى تنزه عن الانتفاع بشيء، ومثل حرمة الزنا فإنه يتعلق بعموم النفع من سلامة النسب من الاشتباه وصيانة الأولاد عن الضياع. أمر عجيب جدا، يعني تسمع في تونس يقول لك واحد هتتجوز رجلين لأن القانون ما بيمنحش هذا، ويجيبوا المحامين يقول لك القانون ما بيمنحش. يا حسرة على العباد، والله العظيم الواحد لما بيسمع الكلام ده يعني أكن أصيب بخنجر في صدره، الواحد نفسه بتنسد عن كل حاجة، بيتعب قوي، بس ما بتنسدش عن القرآن. عن القرآن هو ده الدواء والشفاء والنور والهداية، أما هتنسد عن القرآن هنروح فين؟ بس بتنسد عن الناس كلها، مش قادرين. ايه ده؟ ايه يا جماعة اللي بيحصل ده؟ احنا فين؟ يعني ده يجيبوا الست في التلفزيون اتجوز اتنين، ايه في ايه رجلين وهما الاتنين موافقين؟ يا خبر ابيض يا جدعان، ولا مش خبر ابيض، هنعمل ايه بس؟ فين الناس؟ احنا فين؟ ف يعني حقوق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام، ما لاش دستور ولا قانون. هو ده مش مجتمع اسلامي؟ مش الناس اللي فيه كلها مسلمين؟ قال لا، يحكمهم الاسلام يا اخي. النظام العام في اي حته بلد بتعبد البقر، النظام بتاعها عباده البقر، بتعبد الله، النظام بتاعها عباده الله عز وجل من غير دستور ولا قانون. مش قانون اللي بيقول كده، وانا اللي بقول. يعني واحد يطلع يسجد لغير الله ويعمل كعبة ويجيب الناس تطوف حواليه، تقول له انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك والله انت ما فيش حاجة من القانون تمنع ان انا هعمل كعبة واعمل افق سياحي ومكاتب تجيب من الصين ومن هولندا ومن ألبانيا، واعمل هسمها كعبة، هسمها كعيبة. ها؟ يقول لك القانون ما بيمنحش. ايه القانون ما بيمنحش؟ هم الناس البلد دي بتعبد البقر ولا بتعبد ايه؟ جابوش؟ بتعبد الله يا اخي. انتوا زهقتونا من كل الله، يلا يا اخي ربنا ياخدكم من وشنا. فخلي بالك بقى يا اخي الكريم، فهنا حق الله عز وجل يتعلق به النفع العام، ويشمل المصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الأخروية، ولا يختص بأحد ويكون فيه دفع الاعتداء عن المجتمع كالجهاد في سبيل الله مثلا. طب ليه نسب إلى الله تعالى للتعظيم والتشريف لكثرة نفعه وعظيم خطره؟ لأنه تعالى تنزه عن الانتفاع بشيء مثل حرمة الزنا. الناس مش مقدرة المنهج، مش مقدرة هذا الدين. ربنا اختارك تبقى في الدعوة وانت بتديها ظهرك. خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. فين الكلام ده؟ مفيش. فين الدين وفين حظوظ النفس وفين الهوى وفين الكلام ده؟ فين الشرع في حياتنا؟ لا حياة لمن تنادي. شو الكلام وقرشين وخلاص، مع السلامة. كلمتين على الفاضي، وانت تقول له يستبدل قومه غيركم، انت فاكرين يعني حكر عليك؟ هو الدعوه الى الله حكر على حد؟ هو سكوك غفران يا سيدي؟ انت رئيس الدعوه، انت الشيخ ياسر، وانت الشيخ فلان وعلان، ايه يعني انت ولا حاجه؟ انت في ايدك حاجه؟ هو الدين بتاعك انت وهو؟ وربنا حسبكم نماذج مشوهة بتتقدم للمجتمع، نماذج كلها باب. حق الله تعالى هو ما يتعلق به النفع العام، ويشمل المصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الأخروية، ولا يختص بأحد، ويكون فيه دفع الاعتداء عن المجتمع كالجهاد مثلا، ونسب إلى الله تعالى للتعظيم والتشريف لكثرة نفعه وعظيم خطره، لأنه تعالى تنزه عن الانتفاع بشيء، مثل حرمة الزنا، فإنه يتعلق بعموم النفع من سلامة النسب من الاشتباه وصيانة الأولاد عن الضياع. صور السرخاسي والتلويح على التوضيح، وعشية الفنري على التلويح، وبحث الحكم المذكور برضه. القسم ده 8 أقسام. انتبهوا يا إخواني، والله العظيم والله العظيم انتوا زهقتونا، بس انتبهوا برضه، معلش هو انتوا ابتلاء، هنعمل ايه؟ ابتلاء يحتاج الى صبر، يحتاج الى صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه وصبر في البلايا والرزايا، وساعات الناس اللي معاك يبقوا بلايا ورزايا، تقاطع وتدابر وتحاسد ايه ده يا جدعان؟ وهذا القسم 8 أنواع اخواني الكرام، معلش تحملونا بقى، خلينا القسم ده 8 أنواع. عبادات خاصة لا يشبهها معنى للمؤونة والعقوبة. المؤونة ايه يا اخواني؟ المؤونة ما الجماعة هذا المصطلح يقولوه، يعني المعنى الاصطلاحي المؤونة، يعني اسم لما يتحمله الانسان ويتكلفه من النفقة ونحوها مما ينفقه على من يليه من اهله وولده. المؤنة عند الفقهاء هي الكلفة، أي ما يتكلف الإنسان من نفقة ونحوها. ويطلق مصطلح مؤنة في الفقه في كتاب الزكاة في باب زكاة الزروع والثمار، ويرد به المصاريف التي يتكلفها مالك الزرع أو الثمار من النفقات في حصاد زرعه ودراسته وتزريته ولقطه وحفظه، وفي تجفيف الثمار وجزازها وغير ذلك. ويطلق في كتاب البيوع باب الإجارة، يرد به كلفة رد العين المستأجرة، كما يراد به أيضا ما يحتاجه المستأجر أثناء إجارته من نفقات ومصاريف وأعباء يتحملها لحفظ العين المؤجرة ورعايتها كعلف وسقي ونحو ذلك. ويطلق في باب الغصب والوقف والعارية والرهن وغير ذلك. ويطلق ويرد به ما يدخر من الطعام لوقت الحاجة. واضح المعنى؟ اللغة بالتفصيل المؤنة، تهمز ولا تهمز، المؤنة أو المونة، يعني واضح، يعني مؤنة ومونة. ويقال أيضا المؤونة من الأين، وهو الثقل والتعب الشديد، وتأتي بمعنى القوت. والمؤنة اسم القيام بالكفاية قوتا أو غيره، أو يقال اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده. يقال مأن القوم ومانهم قام عليهم، ومان الرجل أهله يمونهم مونا ومؤنة، أي كفاهم وأنفق عليهم وعالهم. ومنت فلانا أمونه إذا قمت بمؤنة طعامه وغيره. فإذا يقول إيه القسم ده 8 أقسام، عبادة خاصة لا يشبهها معنى للمؤنة، يعني واضح لا يشبهها معنى إيه؟ معنى للمؤنة. كده الصوت واضح؟ معنى للمؤنة يا إخواني الكرام كما وضحناها، يعني كالإيمان والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، وهذه العبادات يلزم فيها النية. اثنين عبادات، يعني عبادات فيها معنى المؤنة كصدقة الفطر عند الحنفية. يرى الشافعي أن الزكاة عبادته فيها معنى المؤنة، ولذا تجب في مال الصغير والقاصر ويؤديها عنه ولي خلافا للحنفي، فإنها مشتملة على معنى العبادة لكونها صدقة وأنها طهرة للصائم، ويشترط فيها النية، ويشترط فيها إخوان إيه، ويشترط فيها النية، ويشترط فيها إيه النية، ويتعلق وجوبها بالوقت، وفيها معنى المؤنة لعدم اشتراط كمال الأهلية في وجوبها، فتجب على الصبي والمجنون، ومعنى المؤنة الثقل والكلفة كما وضحنا في التوضيح تسهيل الوصول ووصول السرخسي. ثلاثة مؤنة فيها إخواني مؤنة فيها إيه مؤنة إخواني إيه مؤنة فيها إيه مؤنة فيها إيه إخواني مؤنة فيها معنى العبادة كالعشر ونصف العشر فيما تنبته الأرض، والمؤنة فيها أن سببه الأرض النامية، ومؤنة الشيء سببه يعني سبب بقائه، وبأنه يعني يصرف في مصارف الزكاة فتحقق فيه معنى العبادة يعني. وبما أن الأرض يا إخواني بما أن الأرض يا إخواني وبما أن الأرض يعني الأصل والنماء تابع، فكانت المؤنة أصلا والعبادة تبعا. أربعة يعني مؤنة يعني فيها معنى العقوبة كالخراج، فباعتبار تعلقه بالأرض فهو مؤنة، وباعتبار الاشتغال بالزراعة من أهل الذمة والإعراض عن الجهاد فهو عقوبة يعني. والفرق بين العشر والخراج أن العشر الأرض على أرض المسلم، والخراج على أرض مين؟ على أرض الكافر. فإذا انتقلت أرض كل منهما إلى آخر أو أسلم الكافر ففي خلاف، فيه إخوان إيه؟ فيه خلاف بين الأئمة. قال الحنفية إن انتقلت أرض الخراج إلى مسلم فيبقى الخراج يعني فيبقى عليه، وإن انتقلت أرض العشر إلى كافر يعني فيبقى العشر يعني العشر. هذا عند محمد، وقال يوسف يضاعف عليه العشر، قال أبو حنيفة ينقلب العشر إلى خراج، وقال الشافعية الخراج عقوبة مع الكافر فلا يبقى عن المسلم، والعشر عبادة من المسلم فلا تقبل من الكافر كما ورد في أصول السرخسي. خمسة عقوبة كاملة كحد الزنا والسرقة والسرقة وشرب الخمر والتعزيرات وحد البغاة وقطع الطريق، وهذه العقوبات واجبة بطريق العقوبة ويؤديها الإمام، وعقوبة كاملة لأنها وجبت بجنايات كاملة. ستة إخواني عقوبة قاصرة كحرمان القاتل من ميراث المقتول، فالحرمان من الميراث عقوبة مالية ولكنها قاصرة بالنسبة للعقوبة البدنية. سبع حقوق دائرة بين الأمرين العقوبة والعبادة كالكفارات، ففي أدائها معنى العبادة لأنها تؤدى بالصوم والتحرير والإطعام ويؤديها المكلف طوعا، وبأنها لا تجب إلا بسبب فعل ممنوع شرعا ارتكب المكلف فيها عقوبة. تمني حق قائم بنفسه يعني من غير أن يتعلق بذمة المكلف شيء ويؤديه بطريق الطاعة مثل الغنائم والمعادن والكنوز. بننتقل إخواني الكرام إلى القسم الثاني، إلى القسم الثاني إخواني الكرام، إلى القسم الثاني هو الحق الخالص للعبد، الحق الخالص للعبد هو فعل المكلف الذي يتعلق به الحق الخالص للعباد، وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة دنيوية كحرمة ماله، ويستباح بإباحة صاحبه، ويشترط فيه خصومته وإثباته رفع الدعوة، ويجوز لصاحبه أن يتنازل عنه أو أن يصالح عنه أو أن يسقط حقه وأن يعفو عن غريمه، واضح؟ ولا تؤثر فيه الشبهة يعني، واضح؟ وكما ورد في التلويع على التوضيع وصول السرخسي وتسهيل الوصول. والمقصود من الحق الخالص للعباد إخواني الكرام، الحق الخالص للعباد هو الحفاظ على مصالح العباد الخاصة مثل بدل المتلفات وملك المبيع اللي باع اللي اشترى يعني، والثمن للبائع، وحق الشفعة للجار، وحبس العين المرهونة للمرتهن، وغير ذلك من الحقوق المالية. أما القسم الثالث ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله وحق العباد، ولكن حق الله غالب كما وضحنا، ولكن حق الله غالب فيه هو فعل المكلف، اجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد، ولكن حق الله إيه غالب فيه مثل حد القذف عند الحنفية. فقد شرع الله تعالى رفع عار الزنا عن المقذوف وللزجر للقاذف، وهذا حق العبد، كما شرعه الله تعالى لصيانة أعراض الناس وإبعاد الفساد عن المجتمع وحفظ اللسان والأخلاق الاجتماعية، وهذا حق الله تعالى. طبعا أصول السرخاصي والتلويح التوضيع. ويرى الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية أن حد القذف حق خالص للآدمي المقذوف كالقصاص، ورد في المهذب والمغني لابن قدامة والفقه الإسلامي وأدلة. القسم الرابع ما اجتمع فيه إيه؟ الحقان. حق ولكن حق العبد فيه إيه يا إخواني؟ حق العبد غالب، حق العبد غالب، وفعل المكلف الذي اجتمع فيه حق الله تعالى وحق العبد، ولكن حق العبد فيه غالب كالقصاص وعقوبة الدماء كلها، سواء كانت قصاصا أم ديات، فإن فيها حق الله تعالى في صيانة الدماء وحفظ المجتمع، وفي حق العبد لأن القصاص يحقق مصلحة أولياء القتيل ويمنع الانتقام والحقد من قلوبهم، فكان حق العبد غالبا كما ورد في أصول الفقه، في الوسيط في أصول الفقه والتلويح والتوضيح وأصول الترخصي. بعد كده يا إخواني نظرة سريعة لتقسيم الحقوق من وجهة نظر الإمام الشاطبي. يرى الإمام الشاطبي أن كل حكم شرعي يجمع بين حق الله وحق وهو جهة التعبد، وحق العبد وهو جهة المصلحة المالية أو المنفعة الشخصية. ورأى أنه لا يوجد حق خالص لله تعالى كما يوجد حق خالص للعبد، وكل حق يبدو أنه خالص لله تعالى فإنه يحقق منافع ظاهرة وملموسة للعبد من ناحية المصلحة له في الدنيا والثواب والأجر والدرجات العليا في الآخرة، وكل حكم يبدو عليه أنه حق خالص فإن الله تعالى له حق فيه بأن تطبق أحكام الله تعالى فيه وتنفذ شريعته ويلتزم المرء فيه حدود الله تعالى فيه وتنفذ شريعته ويلتزم المرء فيه حدود الله تعالى ويرتع في حظيرته، ولأن حق العبد إنما يثبت كونه حق له منين؟ بإثبات الشرعي ذلك له، يعني وليس بكونه مستحقا له، لذلك يعني بحكم الأصل كما في الموافقات، يعني وقد سبق القرافي تقرير ذلك في الفروق. بعد كده بننتقل إلى آخر حاجة في الإيه في الجزء الشطر الأول من المتن، قول الإمام الجويني رحمه الله، يعني قول الإمام الجواني رحمه الله كما وضحنا إخواني الكرام. الإمام الجواني إخواني قال في المتن إخواني، قال الإمام الجواني رحمه الله ورضي الله عنه، قال إخواني الإمام الجواني قال هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه ولفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر فقه، فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. وضع إخواني يعني بأن التي طريقها إيه؟ الاجتهاد. طبعا الاجتهاد هيجي في آخر المتن يا إخواني، في آخر الكتاب يعني هنشرحه بالتفصيل. ثم قال رحمه الله الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والمكروه والصحيح والباطل. طبعا احنا محتاجين مقدمة على الحكم التكليفي، يعني واضح اخواني الحكم الايه التكليفي او الحكم التكليفي والحكم الايه الوضعي يا اخواني الكرام، وهذا ما سيكون بامر الله عز وجل في المرة القادمة ان شاء الله وقدر. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.